حصريا على موقع djkimo.com. قلت انك معايا وانت اصلا مش معاك، قلت للنهاية وسبتني في نص البداية. لو مرتاحة وانت بعيدة عني مش حكاية، عادي سهلة جدا هرمي حبك من وراي. بكرة تلف لفة وترجعي وتقولي اسفة لما تشوفي غيري وهو بيعاملك بأسوأ، بس صدقيني هبقى فاكر عمري ما انسى انك لما بعت نسيتي اني كنت فرصة. والايام هتوريكي في غيابي ألام، مش كلام مش هتلاقي الاهتمام، وتقابليني لو عرفت تعوضيني، آخرك هتشوفيني بس صعب تكلميني. كنت كل حاجة بالنسبة لي، بس كنت بالغالي اشتريتك بالرخيص انت اللي بعتي. فاكراني في بعدك هتوجع ياللي توجعتي، اشوف وشك بخير ياللي كنت في يوم حبيبتي. جت تحني لما شافت المر بعينيها، وبتحسدني لسه شاري ولسه هحتويها. رد فعلي كان غريب وكان جديد عليها، اني لما كانت قصادي ما اهتمتش بيها. والايام هتوريكي في غيابي ألام، مش كلام مش هتلاقي الاهتمام، وتقابليني لو عرفت تعوضيني، آخرك هتشوفيني بس صعب تكلميني. حصرياً على موقع djkimo.com.